لان كان تبشير زكريا بيحيى كانت مريم هي السبب فيه، هي السبب فيه ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان من بركات مريم انها تسببت في رزق زكريا عليه السلام. يعود السياق بقى تاني مع مريم وكيف بشرتها الملائكة بايه؟ بابنها عيسى عليه السلام. واذ قالت الملائكة يا مريم، رجعنا بقى ايه مريم، يبقى السياق ايه؟ فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كده تمام. واذ قالت الملائكة بقى يا مريم، يبقى الملائكة بقى ايه نادت مريم، يا مريم يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك، اصطفاك عرفنا كلمة ان الله اصطفى ادم ونوح، اصطفى يعني ايه اختار واجتبى، ان الله اصطفاك اختارك وايه واجتباك. هذا الاصطفاء واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك يشمل امورا، يشمل امورا، منها ان الله تبارك وتعالى قبلها لتتفرغ لعبادته وخدمة بيت المقدس، ولم تجري العادة قبل ذلك بقبول ايه بقبول انثى ايه، وعشان كده امها لما وضعته كانت نفسها يبقى ايه يبقى ولد، قالت اني وضعتها انثى والله اعلم وضعت وليس الذكر كالايه كالانثى. فلم تكن تجري العادة بقبول المرأة خادمة لبيت المقدس، لكن مريم ربنا ايه قبلها، يبقى هذا ايه هذا اصطفاء واختيار واجتباء. وبعدين فرغها الله تعالى لعبادته، فرغها الله تعالى لعبادته وتكفل برزقها، وتكفل برزقها واسمعها كلام الملائكة، واسمعها كلام الايه الملك. فهذه انواع من الاصطفاء. واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك، طهرك، طهرها من الكفر والفسوق والعصيان، وطهرها من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وطهرها حتى من مس الرجال في الحلال، فلم تتزوج، فلم يمسها رجل في الحرام فقط، لا بل ولم يمسها ايضا في الايه في الحلال. وطهرك، طهرها من الكفر والفسوق والعصيان، وطهرها من الفواحش ما ظهر منها وبطن، وطهرها من مس الرجال حتى في الحلال. ومرة تانية واصطفاك، ولا شك ان الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الايه الاول، والا بقى تكرار. واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، بل الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الاول. عرفنا الوجوه في الاصطفاء الاول، الاصطفاء الثاني بقى المراد به ان الله تعالى اصطفاها لتلد عيسى ابن مريم من غير ان يمسها رجل، وهذا ما حصلش مع غيرها، هذا ما حصلش مع ايه مع غيرها، ما حصلش مع غيرها، ان انثى تلد بلا ان زوج، هذا ما حصلش مع ايه الا مع مريم عليه السلام. فهذا اصطفاء واختيار، ربنا اختارها لكده، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. يا مريم اقنتي لربك، القنوت معناه ايه الطاعة، القنوت معناه الطاعة، كل له قانتون يعني ايه طائعون، القنوت معناه الطاعه، اقنتي لربك، يبقى امر عام بالطاعه المطلقه، اطيعي ربك سبحانه وتعالى طاعه مطلقه في كل ما يامرك به. وبعدين خص الصلاه بالذكر فقال واسجدي واركعي